لأنه تقدم القبول بلفظ الطلب. أما لو قال أتزوجني ابنتك فقال نعم زوجتكها فلا بد من إعادة الإجابة من إعادة القبول، لأن بالأول أتزوجني هل يدل على القبول؟ ها؟ لا، يعني يسأل هل يزوجها أم لا. أما إذا قال زوجني فقال زوجتك صح العقد. الأمر الثالث الذي يدل عليه أن العقود تنعقد بما دل عليها، ولهذا انعقد هذا العقد هذا النكاح انعقد هذا النكاح مع تقدم القبول، والأصل أن القبول يتأخر عن الإيجاب. القبول يا حسين ما هو القبول؟ إيه ما هو تعريفه؟ لأنه قد يكون في النكاح في البيع في الرهن. أي زين، هذا القبول والإجاب. لا، نعم، والإجاب الصادر من الولي. وفي البيع نقول الإجاب صادر من البايع والقبول صادر من المشتري. نعم نعم. ها ترجم هذه، اصبر عجل انتظر. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري وقال الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروه بن الزبير انه سال عائشه رضي الله عنها قال لها يا امتاه وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى الى ما ملكت ايمانكم، قالت عائشه يا ابن اختي هذه اليتيمه تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد ان ينتقص من صداقها فنهوا عن نكاحهن الا يقسطوا لهن في اكمال الصداق، وامروا بنكاح من سواهن من النساء. قالت عائشه استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فانزل الله ويستفتونك في النساء الى وترغبون ان تنكحوهن، فانزل الله عز وجل لهم بهذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال ورغبوا في نكاحها ونسبها والصداق، وإن كانت مرغوبا عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء. قالت فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا يقسطوا لها ويعطوها حقها الأرقى من الصداق ويعطوها حقها الأوفى من الصداق. هذا تفسير للآية وهو ظاهر، يعني الله عز وجل يقول إن خفتم لا تقسطوا في اليتامى فلا تتزوجوهن خوفا من الوقوع في المحذور وهو الجور والظلم في أن لا يعطيها صداقها الواجب لها، وانكحوا غيرهن. ويستفاد من الآية الكريمة أن من خاف الوقوع في المحذور فليجتنبه، وهذا من تربية النفس. لا يقول الإنسان أنا إن شاء الله أحفظ نفسي ولن أفعل، بل الواجب أن يتجنب، وهذا في القرآن كثير. إن خفتم أن لا تقصد في الأتامة فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، وفي السنة قال النبي عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال فلينأ عنه فليبعد عنه، فإن الرجل يأتي إليه يحسب أنه مؤمن فيتبعه بما يبعث في قلبه من الشبهات، هذا الحديث أو معناه. فدل على أن الإنسان إذا خاف من الوقوع في المحذور فليتجنبه ولا يخاطر، لا يقول أنا سأحمي نفسي أنا سأترك، لأن الإنسان بشر. نعم. وفيه أيضا دليل على جواز نكاح اليتيمة، لأن قوله إن خفتم لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء يدل على أنهم إذا لم نخف ذلك جاز أن نتزوجهم. نعم نعم. هذا ميش أن يكون في نعم أن لا يتفرق،